ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. پاشان دوای ماوی چی دور دریش لخو خبرمان کردن و ولنوستن هستن. تابزانین کام دستهان دزانن که چند خویان لیکوتوه. آوانیان کدالین روزیک یا کمتر یا آوانیان کدالین مگر هر خدا بزاند چند خوتوی. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. اما براستي ودرستي حوالي بسرهاتي ولاوانا دبودا جيرينوا براستي اوانا لاوانيك بون باوري دامزرابيان هنابو بپروردگاريان اماش زياتر لنوري ايمان وهداية بهر ورمان كردن. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. یمش دلکانیان من دامز راو کردو ترس من تیدا نهیشت بر یاریان دا کومل گین نفامی بجه بهیلن کاتیگ هستانو وطیان پروردگاری ایما پروردگاری آسمانکانو زویه هر جیز هانو هاوار بو هیچ خدای چی تر نابین جگلو اگر لو راستی اللا بدین سوین بخدا او بیگو من ایما لو کات دا قصی نابجهو نادرست من کردوها. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. اوانا قومكي خومانا للربازي الراز لا ينداوى لجياتي خدا ناسي شتي تريان كردوا بخداي خويا دبا بلگه چی آشکراش بهینین لسریان زا چی استم کارتر اللوی کدرو بو خدا حل دبستید. و اذ اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فأووا الى الكهف ینشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هنده چانوتیان جایسته که ایوا بریارتان داو خوتان دور پرز بگرن لم خلکو لوشتانا که لجاتی خدا دیان پرستن تنها خدا پرستی بکن دپنا برنا اشکوتکا اوکاتا پروردگارتان رحمت و مهربانی خویتان بسرده پخش دکات و هوکاری حوانوتان بودا بین دکات. و تر الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين و اذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. كاتي تشيشك خور هل ديت تشيشك كي دبينيت للاي الراس تيشكوتك ودداتو تي پردبيت كاتي تشيشك آوا دبيت للاي تشبي دداتو تيشكك هيان بسردات تي پردبيت لو كاتدا او لاوانا لناو بوشاي فراواني اشكوتك دا راك شاون او هموي بلغو نشانيكا لبلغو نشانكاني خدا او اي خدا هدايتي بداد هر او هداية درابو رين موي ورگرتوا او شي خدا قم راي بكاد او هر جيس كسيك الدزنا كويد كبشتواني بكاتو رين موي بكاد. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. باشان ديمانيان دهينت برچاو دفرميت و دزانید بخبرن لکاتک دا بخوتوی راک شاون اما او دیو یان پیدا کینو بلای راستو بلای چپیان دا حل یان دا جارینو بو اوی زوی جستیان نخواتو هوای پاک لیان بداد سگکشیان چمولی دادا و لبردم کلبری اشکوتک دا اگر تو ای پیغمبر

بلام من دلم که الله بده نری همو بونور هر او پروردگار ما هیچ جور هاولو شریچک بو او پروردگارم بریار نادم. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا. دبواكاتك تشوت الناو باخكتا وبدوتايا ما شاء الله هرشي خدا ويستي لسربيت هر او بيش ديت ام همو الناس نعمتا بخششي خدايو به هر کس بیاوید دی بخشید هیچ هیزو توانایک با هیچ کس نیه تنها به هوی خدا و نبید. اگر تو من دبینید مالو سامانو نوم لتو کم ترا. فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک و یرسل علیها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. اون زیکو امیدوارم پروردگارم لو باخیتو چاکترم پی ببخشید لدنیا دا یا لقیامت دا بلای چیش لآسمان و بو باخکت بنیریتو بیکات الزویه چی روتو خلیسکو وشک. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. ياخد دورنيا آوي باخك الروبتشيتو أرجيز نتوانيد بدستي بهينيت. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. سرنجام پیش بینی هاولی خدا ناسی هات دی سروتو سامانی ببادراو لنوبرا انجا بدم آخو داخو هناسی ساردوا دستی ددا بیگداو لسرو مصرفی کتیدا کردبو لکات اگدا باخک بسر یگدا تپیبو لجی خویدا کاولبو او ساده ایوید خوزگا من هیچ جور ها ولیکم با خدا بریار ندایا باوری دام از راوم تنها بوه بوایا. ولم تکن له فئت ینصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ایتر هیچ دسته و تاقمیگ نبود جگل خدا فریای بکویتو لخشمی خدا دربازی بکات سركوتوج نبو. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. لو كاتانا داو لو جور حالانا دا يارمتو كومك تنها لخدا پروردگاري حق راستو دروز دورد جيريت هر خوي چاكترين پاداش تياما دا کردوا چاكترين سر انزاميش چاوري بختورانا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. اي پیغمبر نمونان بو بهن روا كجياني دنيا وك او آوي باران وايا كلا اسمان ودي بارينينو روشي زبي بهوي وبيك دادين لدواي ما ويشي كم هم او روكو جوجيايا دبيت بوشو پلاشيشي وردو خاش رشباب بملا ولادا بلاوي دكاتوا خداي قورش هميشو بردوام دا صلاتي بسر هم مشتك داهيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. مالو سامانو وچا زينة جوانين بوجياني دنيا بلام دلنيا بن کردو چاكا كان كبر هم ياندمينتوا پاداشتیان چاکتر لای پروردگار تو امیدو هیوای چاکتریشی لیده کرد بو خاوانکانیان. و یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزتا و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا. روژیک دید کچیوکان لجیگی خویان حل دکنینو

ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا خلچی خدا ناس هیچ شتێك نەبووەتە کۆسب لە ڕێیاندا تا باوەڕ بهێنن کاتێک کە هیدایەتیان بۆ ڕەوانە کراوە و داوای لێخۆشبوون بکەن لە پەروەردگاریان مەگەر تەنها ئەوە نەبێت کە یاسای پێشینان بەسەریاندا بسەپێت بە لەناو بردنیان یاخود سزا ڕووبەڕوویان بێتەوە لە قیامەتدا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا إما پیغمبران تنها بمجددرو ترسينر نبید نانيرين کچیوانی کافر و بباور بون هر مجادله و دنبازی دکن ببلگی پرو پوت بو اوی حق و راستی بطالب کن و بیت رازینن هر وها آیت و فرمانکانی منو اوی اوانی پی هوشیار کراوتوا کردویان بگالتا ومن اظلم ممن ذکر بی آیات ربه فاعرض عنها و نسی ما قدمت یداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا چێل وەستەم کارترە کە داوەری کرابێت بە ئایەت و فەرمانەکانی پەروەردگاری کەچی ڕووی لێ وەرجەڕاون و لوتی بەرزگرتووە و ئەوەشی لەیاد کردووە کەچ دەست پێش خەریەکی کردووە لە گوناه و تاوان ئێمە بەڕاستی پەردەمان هێناوە بەسەر دڵیاندا تا لە ئایەتەکانی ئێمە توێنەگەن و قورسی و کەڕیشمان کردۆتە گوێیانەوە خۆ ئەگەر بانگیان بکەیت بۆ ڕێبازی هیدایەت و دینداری ئەوە هەرگیز ئەوانە ئەو هیدایەتە وەرناگرن وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا پروردگاری تو لی خوش بو خاونی رحمتو مهربانیا اگر بکردویو خلق بکاد همویان بخیرائی دپیچیتو بس زای سخت دایان دگریت بلکو کاتی دیاری کراویان بو هیا هر کاتیگ یه خیپی گرتن هر جیز پنای چیان دزناکوید بیجگل لپنای خدا و تلک القرا اهلکناهم لما ظلمو و جعلنا لمهلکهم موعدا او تو شارو شارو تکانا که باسیان تان بیستوا یا خود بچاوی خودتان دی بینن لناو من بردونو کاول من کردون کاتی کدانشتوانی استمیان کردوو بولناو بردنیان کاتی دیاری کراو من بریار داوا و اذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا یادیان بینا کاتی موسى بهاولی لاوی خویود من کل نادمو دروم اگر چندها روشم پی بچید تا دگم او شوینه کدو در یاکه یک دگرن یان دگم انجام یا خود ماویه چی زور در رومو دگرم خدای گوره وستویتی موسا پیغمبر علیه السلام تیب گیند که بندی هیا لبواری ترده شارزان لبراور رین مویی کردود تا بگرد بشوین او جور کسان دو لوانیش سود ور بگرید فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا كاتي قيشنا وشويني كدو درياك بيك دغن ما سيكيان كالغل خوان دا هليان قرتبو بوتو يشوي سفر فراموشيان كردبو اويش هل بزيبو وو ريقي ناو درياي بو خوي قرتبر فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا جاكاتيك تيبرين لو شوينو لا زيجي تر لايندا موسابها ولقيوود آده خوار نکمان بهنا چون که براسی لم سفرمان دا زور هلاکو من دو بوین قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره

مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اي پیغمبر پیان بله براسی من تنها آدمی زادیکم وکو ایوه بلام اونده هیا وحی و نگام بودید ام راستیتان تیب گینم که بگو من خدای ایوه خدایشی تاک و تنهایا جا اوی دیوید بدیداری پروردگاری شاد بید بخوش نو دیوه با کارو کردوی چاک و دروست انجام بداتو به هیچ شویگ لپرستنی دا هیچ کسیگ نکات هاولو شریک بوی.